الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد فحياكم الله. نحن اليوم مع الدرس 20 من دروس كتاب شرح العقيدة الواسطية. العقيدة الواسطية هو متن للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونشرحه شرحا مبسطا يغني عن التطويل وينفع أكثر من شروح المختصرات. كنا قد انتهينا أخوتي في الدرس الماضي من الرد على الفرق المبتدعة في مسألة القرآن مخلوق أم غير مخلوق، مسألة كلام الله جل وعلا. والآيات التي معنا اليوم يستدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية على أن القرآن الكريم هو كلام الله في لفظه ومعناه، وأنه من الحروف، وأنه يسمع، وأنه تنزيل من الله جل وعلا. فجاء بالآيات التي يثبت فيها أنه تنزيل منه سبحانه وتعالى. استدل شيخ الإسلام بقوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقوله: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فهذه الآيات مثل الآيات التي قبلها يستدل بها أهل السنة والجماعة، وعلى أن القرآن كلام الله منزل وغير مخلوق، ومنه بدأ وإليه يعود. وقولهم في القرآن أنه كلام الله تكلم به حقيقة، والقرآن عندهم غير مخلوق وهو منزل من عند الله جل وعلا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، وقوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، كل هذه الآيات والتي استدل بها ابن تيمية رحمه الله والتي غيرها في القرآن الكريم، الله عز وجل يصف القرآن بأنه منزل، أنه منزل. وأيضا العقيدة أهل السنة أن القرآن غير مخلوق، لأن الله جل وعلا قال: ألا له الخلق والأمر، والواو هنا تقتضي المغايرة فتدل على أن الخلق غير الأمر، والقرآن دليل على أن، والقرآن دل على أنه هو أمر وليس من الخلق. فقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهنا الله عز وجل قال روحا من أمرنا وهو القرآن، فجعله من الأمر. فإذا فقوله في آية الأعراف: ألا له الخلق والأمر، تدل على أنهما شيئين، خلقا وأمرا، والخلق غير الأمر، لأن الواو قلنا تقتضي المغايرة. فالقرآن غير مخلوق، وقد يعني جئنا بالأدلة التي في الدرس الماضي وبينا ما هي الأدلة. إذن أهل السنة يقولون أن القرآن كلام الله، وجئنا بالآيات التي تدل بها وأنه منزل من الله. فهذه الآيات التي يثبتها الآن ابن تيمية تدل على أنه منزل وغير مخلوق، أيضا جئنا بالآيات التي تدل على أنه غير مخلوق. كذلك يقولون أهل السنة والجماعة: منه بدأ وإليه يعود. فالقرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، يعني جبريل عليه السلام تلقاه من الله سماعا، ولم يأخذه جبريل من اللوح المحفوظ كما تقول المبتدعة، ولم يأخذه من بيت العزة كما تقول طائفة أخرى من المبتدعة، ولم يعبر به جبريل عن الكلام النفسي الذي هو في داخل الله عز وجل وفهمه جبريل فعبر عنه جبريل. ليس كذلك، ليس هو حكاية وعبارة عن كلام الله النفسي كما تزعم طائفة أخرى. أهل السنة يقولون منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ الكلام، من الله بدأ، فسمعه جبريل ثم بلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا كانت يعني الأشياء تكون، الابتداء يكون عندما يضاف الابتداء إلى الأعيان، وقد يضاف إلى المعاني، وهنا واضح يعني أن أهل السنة عندما قالوا أن من إذا كانت الابتداء فهي تقوم مقام إضافة الأشياء إلى الله عز وجل. وقولهم إليه يعود، أهل السنة عندما يقول منه بدأ إليه يعود، بمعنى هذا طبعا أخذوه من أثر عن ابن مسعود قال: يسرى على القرآن في ليلة واحدة فلا يترك منه آية في قلب ولا مصحف إلا رفعت. في آخر الزمان هذا يكون، يعني يعود إلى الله عز وجل لأنه أنزله للعمل به ولأخذه بقوة. فإذا رغب الناس وتركوا القرآن ولم يأخذ به، أسري بهذا القرآن إلى الله عز وجل، ولم يبقى يعني في لا مصحف ولا في صدور الناس. فهذا قولهم إليه يعود. نعم. وقد بينا أيها الإخوة في الدرس الماضي كيفية الرد على المبتدعة وماذا قال المبتدعة. بعد ذلك ينتقل شيء، وقلنا يعني أيضا مسألة الكلام والقرآن من المسائل الطويلة التي يعني يكثر فيها الخلاف، وكذلك يكثر فيها الكلام والتأويل إلى آخر ذلك. لكن قد بينا أن القرآن الكريم يعني من حيث هو كلام الله له مراتب، القرآن من حيث هو كلام الله مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الكتاب، أن القرآن يعني كتاب الله، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ومرتبة الثانية مرتبة الكتاب والمكتوب في المصحف الموجود بين أيدينا كونه مصحفا ومكتوب. والثالث مرتبة القرآن المتكلم به المسموع. فإذا عندما نقول هذا القرآن الذي هو كلام الله، أنا لا أقصد الجلد كما يذهب عقل هذا المبتدع الضال المضل. نعم أنا لا أقصد الجلد ولا أقصد الورق، لكن هذا الكلام الموجود المكتوب هو كلام الله جل وعلا. فإذا هو ثلاث مراتب: مرتبة الكتاب الذي هو في اللوح المحفوظ، كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، كما جاء الأثر عن ابن عباس قال: فصل القرآن من الذكر فوضعت في بيت العزة في السماء الدنيا، فجعل جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يرتله ترتيلا. فهذا القول في بيت العزة في مرتبة الكتاب، كتبه الله كلامه القرآن كتبه في بيت العزة في السماء الدنيا. جبريل يسمع كلام الله عز وجل ويأمره الله عز وجل بأن ينزل بالآيات الفلانية على محمد صلى الله عليه وسلم، فيأخذها جبريل وينزل بها على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأخذها من بيت العزة مباشرة، وإنما كتب في بيت العزة في اللوح المحفوظ. وكذلك ينزل به جبريل عندما يأمر الله عز وجل، ويسمع من الله عز وجل الآيات التي ينزل بها إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ومرتبة الكتابة والمكتوب في المصاحف التي بين أيدينا، عندما نكتب نحن القرآن بأيدينا ماذا نسمي هذا الذي كتبنا؟ نسميه كلام الله، يبقى عندنا كلام الله. الآن يعني بعض الأشاعرة والماتريدية يقولون: أنتم قلتم هذا القرآن الذي بينه هو كلام الله، فجعلتم الله يحل في هذا المجلد. فقل استغفر الله، ما قال هذا لا ابن تيمية ولا أهل السنة من بعده، ولم يقل بذلك لا من السلف ولا من المعاصرين أحد. هذا الورق مخلوق، نعم الجلد مخلوق، لكن الكلام المكتوب في هذا القرآن في هذا الكتاب يسمى كلام الله، هو القرآن، هذا الذي نقوله. لكن هؤلاء قد عمى الله بصيرتهم وأنكس فأفهامهم. مرتبة ثالثة المسموع. الآن عندما أنا أسمع عبد الباسط وفلان يسمع مثلا أئمة الحرم كالدوسري، أو فلان يسمع ماهر المعيقلي، وفلان يسمع السديس، وفلان يسمع ماذا نسمع؟ هل نقول هذا كلام السديس وكلام ماهر المعيقلي وكلام عبد الباسط والمنشاوي؟ لا، كلا، بل ونسمع منهم كلام الله. فكلام الله مكتوب في المصاحف، مقروء نسمعه، وكذلك هو كلام الله عز وجل الذي تكلم الله به على حقيقة وسمعه منه جبريل وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، حتى أن هناك يعني مقولة تنسب إلى بعض السلف وهي مقولة صحيحة: الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. نعم. فإذا وبينا لكم في الدرس الماضي أن قول المعتزلة ورددنا عليهم، وقول الأشاعرة والماتريدية وغيرهم وقد رددنا عليهم. ما دام بقي لنا وقت نأخذ الآيات التي الأخرى التي استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي النظر إلى الله جل وعلا، نظر المؤمنين، نظر المؤمنين إلى الله جل وعلا. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله: على الأرائك ينظرون. وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذه إذن جملة من الآيات استدل بها شيخ الإسلام، ذكر فيها هنا صفة النظر إلى وجه الله الكريم، والناظر هم المؤمنون، والمنظور إليه هو الله جل وعلا. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك، من أدلة القرآن هذه الآيات التي استدل بها شيخ الإسلام، ومن السنة أدلة كثيرة سوف يذكرها شيخ الإسلام في الفصل الآخر. مسألة الرؤية من المسائل التي قررها أهل العلم من أهل السنة وصنفوا فيها المصنفات لكثرة المخالفين فيها، والأدلة دلت بوضوح على أن الله جل وعلا يرى بالأبصار في الآخرة، يراه المؤمنون في عرصات القيامة، ويراه المؤمنون متلذذين متنعمين في دار الكرامة. أما الآية الأولى التي استدل بها شيخ الإسلام وهي قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هنا الكلام: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هنا إلى ربها هذه جار ومجرور، جار ومجرور متعلق باسم الفاعل ناظر، لأن معروف في قواعد اللغة العربية أن الجار والمجرور شبه جملة، إذا شبه جملة يتعلق بالفعل أو بما هو معنى الفعل كاسم الفاعل مثلا. فقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كأنه قال وجوه يومئذ ناظرة ناظرة إلى ربها، ناظرة أي من النظارة وناظرة إلى ربها. فأخبر عن الوجوه بشيئين، أخبر هنا عن الوجوه بشيئين، أخبر بأنها ناظرة بالضاد أخت الصاد، ناظرة بالضاد أخت الصاد، وأخبر أن هذه وجوه أيضا هي ناظرة بالضاء أخت الطاء، والنظرة الضاد أخت الصاد، والنظرة الحسن والبهاء من النظارة، والنظر الذي به بالضاد أخت الطاء من الناظر، فهو نظر العين، هو نظر العين، لأنه قال إلى ربها. وقوله على الأرائك ينظرون، ينظرون هنا أيضا يعني حذف ما تعلق به، حذف ما ينظر إليه فإلى أي شيء ينظرون؟ قال أهل العلم على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى كل نعيم، ومن النعيم لذة النظر إلى وجه الله جل وعلا. إذا تقرر هذا عندك في اللغة العربية، فلفظ النظر في القرآن حتى تكتمل الفائدة عندك أيها المسلم، أيها الطالب، أيها الأخ اللبيب الرشيد، أن النظر في القرآن جاء على أقسام، نقسمها ثلاث أقسام. القسم الأول ما جاء في كون النظر غير متعدى بحرف جر، أن يكون النظر غير متعدى بحرف جر. هل ينظرون إلا الساعة؟ هنا معنى ينتظرون، لأنه لم يعد بحرف الجر فيه ولا بإلى. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يعني ينتظرون أن ينزل الله عز وجل في يوم الحساب ليحاسبه. القسم الثاني من النظر في القرآن، كلمة النظر جاء في القرآن، أنه متعدى بحرف في، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى يكون قد اقترب أجله، إلى آخر الآيات. فإذا عدي النظر هنا بفي يكون النظر بمعنى الرؤية التي فيها الاعتبار والتأمل والتفكر. انظر في حال مثلا، انظروا في حال الأمة اليوم، تنظرون إلى واقع الأمة للاعتبار والتفكر والتأمل. القسم الثالث أن يأتي النظر متعدي بحرف إلى، فهذا يكون معناه الرؤية بالبصر، كقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهنا جاءت التعدي بهذه الآية بإلى. وكذلك قوله على الأرائك ينظرون بينا لكم، وقوله الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قوله سبحانه وتعالى أحسنوا أي أخلصوا لله عز وجل واتبعوا السنة وكانوا من المحسنين. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل، والذي فسر ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه. فالزيادة هنا النظر إلى وجه الله جل وعلا، عندما قال رسول الله إذا دخل أهل النار النار، وإذا دخل أهل الجنة الجنة، نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون وما هو، ألم يدخلنا الجنة وينجينا من النار، ألم يبيض وجوهنا، فيقول فيكشف لهم الحجاب، فما أعطوا ألذ من النظر إلى وجه الله ولا أقر لأعينهم. فإذا كل ذلك دلالة على أن المؤمنين يوم القيامة ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى. أما المخالفون لأهل السنة فهم ثلاث طوائف. الطائفة الأولى تزعم أن الرؤية ممكنة في الدنيا والآخرة، يصير الإنسان يشوف الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، وهؤلاء هم الصوفية ومن نحى نحوهم مثل الرابعة العدوية وغيرها، كلهم ادعوا أنه حتى يرون الله عز وجل في الدنيا. يعني كثير من أهل التصوف الذي ادعوا أنهم رأوا الله عز وجل في اليقظة، وهذا باطل، وذلك لأن الرؤية حجبت عن موسى عليه السلام في الدنيا، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فنقول الله عز وجل لا يرى في الدنيا في اليقظة، لا يرى، وفي الآخرة يرى، وهذه الأدلة قد دلت على ذلك. الطائفة الثانية من المبتدعة المخالفون لأهل السنة، الطائفة الثانية تقابل الصوفية، هي الطوائف الخوارج والمعتزلة ومن شابههم، يقولون إن رؤية الله لا يمكن أن تكون لا في الدنيا ولا في الآخرة، ومعنى قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقولون يعني منتظرة. النظر هنا بمعنى الانتظار، هكذا يقولون. وأيضا جاءوا في الذين أحسن حسنا وزيادة ردوا الحديث الذي في صحيح مسلم، وقالوا هذه الزيادة هي زيادة نعيم من الله عز وجل. هم يستدلون بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ونحن أيضا نقول لا تدركه الأبصار. فالنظر إلى وجه الله نظر تنعم وليس نظر إدراك، لا أحد يدرك ماهية الله عز وجل. والطائفة الثالثة هم الأشاعرة والماتريدية، قالوا نثبت الرؤية كما دلت عليها الأدلة الكتاب والسنة. طبعا لماذا أثبتوها هم؟ يعني قالوا نثبتها لأن أحاديث الرؤية كلها متواترة، هم عندهم أصل المتواتر يثبتون، لا لأنه قطعي الدلالة. فقالوا نثبت الرؤية لكن لا تكون الرؤية إلى جهة، يعني نثبت الرؤية بس من غير جهة. فضحك عليهم حتى المعتزلة ولم يقل بذلك أحد. كيف تثبتون الرؤية إلى غير جهة؟ كيف نحن يوم القيامة أين ننظر؟ يمين يسار فوق تحت، حتى تقولون إلى غير جهة؟ لأنهم لا يثبتون العلو لله عز وجل، فيقولون نثبت الرؤية من غير جهة. وهذا كلام لم يرضى به أحد وليس له دليل، وهذا القول باطل، لأن الله عز وجل جعل الرؤية للوجوه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكذلك النظر إلى القمر ليلة البدر، إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته إلى آخر ذلك. دلت يعني الأدلة، لكن هؤلاء سبحان الله هربوا من شيء فوقعوا في أقبح منه. وقد قال شيخ الإسلام تيمية، وهذا الباب في كتاب الله كثير، يعني في باب الصفات وباب الإيمان على وجه العموم، من أراد الهدى أخذ الإيمان من القرآن، ففيه الكثير من الآيات التي فيها يعني آيات الصفات والغيبيات والأسماء والأفعال والجنة والنار. وقال أيضا من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق، أي الذي يقرأ القرآن ويطلب منه الهدى حتى يستهدي بالقرآن، لأن القرآن الله عز وجل جعله هداية، إن هذا القرآن يهدي للذي أقوى، سوف يرى طريق الحق ويتبين له في طريقة إثبات ما أثبته الله لنفسه، وطريقة هذه إجمالية على طريقتنا. يعني أخذ مجموع الآيات، يعني مقصد شيخ الإسلام نأخذ بمجموع الآيات ونستدل بها وما تضمنته من أسماء وصفات. أيها الإخوة، بهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل الذي بين أيدينا، وإن شاء الله الدرس القادم سوف تكون الأسئلة والاختبارات لهذا الفصل، حتى بعد ذلك ننتقل إلى الفصل الآخر، وهو أيضا الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته، لكن هذه المرة من السنة وليس من كتاب الله جل وعلا. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.